السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذه تتمات لأبواب أصول التفسير وقواعده، لازم بيانها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه الأمور التي ينبغي أن تعلم أن كثيرا من الكلمات في الكتاب العزيز يكون لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وكما هو الشأن في أي فن من الفنون يكون لأصل الكلمة معنى ولاستعمالاتها معنى على حسب المستعملين لها. فالأطباء قد يطلقون على مثلا ماسورة مثلا بيض على حسب الاستعمالات، كل أهل مهنة يطلقون على الكلمة اصطلاحا وأصلها واحد. عندنا في تفسير كتاب الله شيء كثير من هذا الباب، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، أحيانا وفي الغالب يتحدان وأحيانا يفترقان. على سبيل المثال كلمة الغائط في تفسير قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنخفض، وعلى لهجة المصريين هذا المكان غويط، مكان غويط. فيفترض أن جاء أحد منكم من الغائط أي من المكان المنخفض، لكن استعمالها ليس على هذا النحو، ليس على هذا النحو. أما ما الذي حدا بهم إلى أن يقولون لشخص أتى من الغائط أنه أتى بعد قضاء الحاجة؟ أن الناس كانوا يستترون عند قضاء الحاجة، فبعضهم يذهب إلى مكان غويط منخفض يقضي فيه الحاجة حتى يستتر عن أعين الناظرين. فلذلك أطلقوا على كل من جاء من مكان منخفض أنه جاء من الغائط، وهو أتى من قضاء حاجته. وإلا فإذا قضى الشخص حاجته في مكان ليس بمنخفض يقال أيضا في الاصطلاح الشرعي جاء من الغائط، والآية تنسحب عليه. فلما كثر استعمال الناس للأماكن المنخفضة لقضاء حوائجهم قالوا فلان أتى من الغائط. فهذا كبيان معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. كاصطلاح الشفاعة كما تقدم، اصطلاح الشفع كما قال تعالى الشفع والوتر، الشفع العدد الزوجي والوتر العدد الفردي. الشفع والوتر أقصد الشفع خاصة هو العدد الزوجي. ولكن لما كان الشخص إذا طلب من أحد شفاعة كي تقضى يضمه إليه فيصبحان شفعا بعد أن كان وترا، أطلق على الاستعانة بشخص شفاعة، أطلق على الاستعانة بشخص شفاعة. أقول لك إيش فعلي يعني تنضم آراءك إلى رأي كي تقوي رأي، تنضم حاجتك إلى حاجتي كي تقوى حاجتي. قالوا الشفاعة هي التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم. أنا أقول لشخص تجاوز عن جريمتي، ويأتي آخر يقول نعم تجاوز عن جريمتي. أقول لشخص زوجني ابنتك، يأتي آخر يقول نعم زوجه ابنتك لأنه رجل طيب، فانضم إلي صيرني شفعا بعد أن كنت وطرا.